باب ما جاء في وضوء الجنوب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصيبه جنابه من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضا واغسل بصرك ثم نم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول: اذا اصاب احدكم المراه ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينم حتى يتوضا وضوءه للصلاه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان اذا اراد ان ينام او يطعم وهو جنب وصل وجهه ويديه الى المرفقين ومتى براسه ثم طعم او نام. بعدما بين لنا مالك رحمه الله موجبات الغسل، علمنا الغسل اولا وذكر لنا موجبه الثالث، هل يجب التورية بين الموجب ومن جبه؟ فإذا أصابه الجنابة يغتسل حالا، أراد أن ينام قبل أن يغتسل، أراد أن يأكل قبل أن يغتسل، هل له ذلك أم لا؟ أو بمعنى نعم، ماذا تمنع الجنابة؟ أتمنع من النوم؟ أتمنع من الأكل حتى يغتسل أم لا؟ ولكن بسؤال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الرجل تصيبه الجنابة او تصيبني جنابة من الليل. فانا كلمة الجنابة معروفة التباسها وملحقاتها وتوجعها، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ان هو يأتي عن الناس نعم إذا توضأ، وهنا توضأ واغسل ذكرك، يقول في تقديم وتأخير توضأ واغسل ذكرك، الأصل أن يغسل ثم يتوضأ، وأعتقد ليس فيه خلاف، لأن هذا الوضوء ليس وضوءا رافعا لحدث حتى ينتقل بغسل الفرج فيما بعد. الغرض امر بعيد عن رفع الحدث، فكما جاءت الروايه يقول قالها صلى الله عليه وسلم بتقديم الوضوء ثم غسل الفرج، ومن غسل بتره ثم توفى امانه، لاننا نعلم بان الوضوء الذي هذا حاله لا ينتقد بقضاء الحاجة ولا ما خرج منك بليل ولا بلمس ولا بتقدير ولا بأي شيء، لا ينقضه إلا جماع آخر. وهذا كما يلغز له بعض الناس: ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا جماع؟ وضوء لا ينقضه إلا جماع؟ الوضوء ينقضه ما خرج منك بليل لا ينقضه إلا جماع، هذا هو الوضوء. كما في الحديث: إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ إنهما وضوءا فإنه أن يسقط العظم. ما هو الراجع لهذا؟ المهم عندنا سؤال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام؟ قال: اغسل، توضأ واغسل ذكرك ونم. قضية النوم وقضية الأكل جاء في هذا توضأ، هل المراد الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين فقط وغسل الذكر فقط، او الوضوء الشرعي الذي هو الوضوء كوضوء الصلاة؟ جاءت روايات مصرحة بانه وضوء الصلاة، ويذكر السيوطي لتنويع الحوادث على هذا المبحث ما رواه الطبراني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أينام الجنو قبل أن يغتسل؟ قال سأكره أن ينام وهو جنو قبل أن يغتسل. فإذا أراد خلق يتوضأ يتوضأ ثم ينام. وجاء في هذه الرواية أخشى أن يدركه للموت فلا يحضره جبريل. فقالوا إن الأمر بالوجود بمصلحتين أو لإحدى أحد أمرين، إما تخفيف حدث الجنابة الكبرى حتى إذا واجهه الموت في نومه ذاك يحضره جبريل وحضور جبريل في ذاك قريبا، وإما إذا بدأ بالوضوء بغسل أطرافه وكان داخل الحمام يلتف بأي شيء بالغسل فيكون دفع إلى الغسل بدل الجنبة، يعني ثلاثة بدل ما تنام ثلاثة شرطة، وإذا راح عند الماء يتوضأ وغسل اليدين وغسل الرأس ورجله وجهه، إذا أخذ أطراف الجسم ما بقي إلا الخف، كأنه ينتفع للغسل وينتهي من هذه القضية. ومن هنا خرج الفقهاء من هاتين العلتين، إذا كان وضوء الجنب عند النوم لتخفيف الحدث الحائض تنام وهي على حيضها، هل تتوضأ تخفيفا لحدثها حتى إذا ماتت تحضرها جبريل؟ نعلم بأنها لم تقتل، وإذا قتل إلا التنكيس على الغسل الحيضة هي تقتل حتى ينتهي حيضها. فعلى إحدى قولين، أحد القولين في العلتين، نعم يتوضأ الوضوء لتخفيف الحدث، قالوا الحائض مثله. الوضوء دفعة وتنشيطا إلى الغسل الحائض وهي مبتدئة. وعلى كل الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لعمر بالنوم إن هو توضأ. وسبق أولا ما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أتاها السائل نسيته، قال أسألك عن ثلاث، قالت وما هو؟ قال عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام ثم يقوم فيغتسل؟ وعن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يوضو أول الذي أو آخره؟ وعن أكله معك وأنت حائض أكان يغتسل معك ولا تغتسل حائض؟ فقالت نعم. أما عن غسله فأحياناً وأحياناً يغتسل ثم ينام، وأحياناً ينام ثم يقوم ويغتسل. قال الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأرض نعماً. أما عن وجهه فأحياناً وأحياناً، أحياناً يغتسل قبل أن ينام وأحياناً ينام ثم يقوم ويغتسل. الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأرض نعماً. أما أكله معي فكنت آخذ العظم فأعرفه ثم أناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرفه من بعدي وأنا آخذ. فكنت أشرب من القدح وأناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه ويضع فمي ويشرب وأنا آخذ. قال الله أكبر، الحمد لله الذي جعل الأمر سعى. وهنا هل يتعين ويجب على الإنسان أن يتوضأ قبل أن ينام وهو جنب؟ أو هذا من باب النفس والتوجيه؟ التحقيق في ذلك أنه من باب النفس والتوجيه. أما الأكل يطعم أم لا؟ قال نعم إذا هو توضأ. هل الوضوء ذاك المتقدم او الوضوء اللغوي المناسب للاكل؟ والاكل يتناول بيده واليد قد تكون عصوبه للثوب، ولكن ما علاقه الاكل بالوقت؟ ها؟ أيطعم أيأكل بعد ان اصابته الجنابه وقبل ان يغتسل. يمكن نيته على كل هذا. يمكن نيته على كل هذا. يجاوب على هذا جماعه الاركان الجمل. يعني يتوجهون في اول الامر هم الذين يجمعون كثيرا. هل الوقت له علاقه بالجوع والشبع؟ ها؟ واحد يقول نعم. اي جملة؟ ها؟ نعم. اذا رجعنا الى نحو اجتماعيه. اولا نص الاطباء لانه لا ينبغي ان ياتي احد الزوجين وهو في غير الشبع. ولا ينبغي ان ياتي احد الزوجين صاحبه في غايه الجوع. لان ذاك مضر على الهضم وهذا مضر على القوى وعلى الحي وعلى غيرها. يجب ان نكون في حاله اعتباره من جوع وشبع. وكذلك الارهاق البدني لا ياتي اهله وهو مرهق من عمل بدني لان يؤدي الى سكتات. وقد تتوالى اوهام مرضيه وتكون نزاعات عائليه لا حد لها. فيجب ان تكون هذه الحاله تؤتى في توسط من الحالات العامه. توسط بين الجوع والشبع، توسط بين الراحه والتعب، توسط بين الرغبه والاستقامه منها الى غير ذلك. وعلى كل فاذا اتى اهله وهو في حاله وسط بين جوع وشبع غالبا ما يشعر بالجوع بعد الفراغ. هل ياكل ام لا؟ بل ينص البعض على ان نتناول شيئا ونصون على اشياء مخصوصه تعوض ما كان بين الزوجين. اذا الحالة تدعو إلى تناول طعام بعد هذه الحالة، فهل يأكل أم لا؟ قال نعم إن هو توفى. هل ينتظر حتى الوضوء الكامل للصلاة أو الوضوء اللغوي لنظافة الأعضاء لتناول الطعام؟ هذا يأتي فيه الخلاف، والأول لا خلاف فيه، والله تعالى أعلم.